ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء ضمن لقاءاتنا التي لها صلة بمادة النوازل الفقهية. وقد كنا في لقاءات سابقة تحدثنا على جملة من المباحث، ومن ذلك قلنا أن النازلة الفقهية يتطلب حكمها في الأدلة الشرعية، من كتاب وسنة وإجماع. فإذا لم يتمكن المجتهد من الوقوف على حكم لهذه المسألة بعد ذلك يشرع في طرق أخرى، ومن هذه الطرق هو تخريج هذه المسألة تخريجا فقهيا، وهذا هو الذي سنتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء، التخريج الفقهي، للتعرف على حكم النازلة. أو تطلب حكم النازلة عن طريق التخريج الفقهي. والتخريج الفقهي الآن يكاد يكون يعني فنا في الجملة مستقلا، وإن كان هذا الفن هو في الحقيقة يعني جزء من أصول الفقه، أو ربما نستطيع أن نقول هو الثمرة الحقيقية التطبيقية لأصول الفقه. ولكن أهل العلم من الفقهاء ومن الأصوليين اعتنوا به منذ القديم، وألفوا فيه على سبيل الاستقلال مؤلفات كثيرة، وسيأتي ربما أثناء الكلام إلى الإشارة إلى بعض هذه المؤلفات. إذن الحديث في هذا اللقاء سيدور على أو سيكون عن التخريج الفقهي. ما المقصود بالتخريج الفقهي؟ وما هو مفهوم التخريج الفقهي؟ التخريج الفقهي في اللغة من مصدر خرج، والذي هو بمعنى نفاذ الشيء وخروجه، وربما يأتي بمعنى آخر كذلك في الاستعمال اللغوي، وهو اختلاف لونين، ولكن الأول الذي هو الخروج والنفاذ من الشيء هو الألصق بالتعريف أو بمفهومه الاصطلاحي، كما ستلحظون من خلال التعريفات الاصطلاحية التي وجدت في كتب أهل العلم للتخريج الفقهي بأنواعه المختلفة، وقد عرفه في الاصطلاح مجموعة من العلماء، عرفوا التخريج الفقهي، منهم مثلا موجود لديكم في الكتاب تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتعريف ابن فرحون المالكي، وتعريف الشيخ علوي السقاف كذلك رحمه الله تعالى أجمعين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن التخريج الفقهي، قال: وأما التخريج فهو نقل مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. ولعلكم تلحظون أن يعني ربما ستلحظون هذا من الكلام الذي سيأتي، أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا تعريفه إنما ينطبق على تعريف تخريج الفروع من الفروع، لأنه سيأتي معنا أن التخريج كما قلت عبارة عن أنواع. وأما ابن فرحون رحمه الله تعالى فكذلك نصه موجود بين يديكم، يقول هو استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة، من مسألة منصوصة. ويقول كذلك الشيخ علوي السقاف رحمه الله تعالى في الفوائد المكية، يقول أن التخريج هو أن ينقل أو أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة وكما قلت لعل هذه التعاريف الثلاثة وغيرها، بل ربما تعاريف الفقهاء والأصوليين الذين عرفوا التخريج، إنما في الجملة عرفوا نوعا منهم، لأن هذا النوع الذي هو تخريج الفروع من الفروع هو أكثر الأنواع استعمالا، في كتب الفروع، المؤلف في صفحة 474 ذكر عندكم أن هذه التعاريف التي نقلها هنا عبارة عن تعاريف مشتركة فيما بينها وكذلك متقاربة، وقال أنه يدخل فيها تخريج، يعني بعبارة أخصر تخريج الأصول من الفروع كما قال في ألف، ويقصد هنا تخريج الأصول من الفروع، قال إطلاق التخريج على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا عليها ما توصلوا إليه من أحكام في المسائل الفقهية المنقولة عنهم، وذلك من خلال تتبع تلك الفروع الفقهية واستقرائها استقراء شاملا يجعل المخرج يطمئن إلى ما توصل إليه، فيحكم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام وهو ما اصطلح عليه بعد ذلك بتخريج الأصول من الفروع. ثم قال كذلك أن التعاريف السابقة يدخل فيها إطلاق التخريج كما قال إطلاق التخريج على رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية، وهذا هو التعريف أو المقصود به تخريج الفروع، على الأصول. قال على نمط ما في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني رحمه الله، أو التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الأسنوي رحمه الله، أو القواعد والفوائد الأصولية والفقهية لابن اللحام رحمه الله وغيره بالنسبة للكتاب تخريج الفروع على الأصول الزنجاني وهو من الكتب المهمة من هو الزنجاني؟ أو بصيغة أخرى، ما مذهبه الفقهي؟ الزنجاني الذي هذا هو كتابه، الذي هو يعني كتاب تخريج الفروع على الأصول. نعم، ما مذهبه الفقهي؟ الشافعي؟ أي نعم، هو كذلك شافعي. لأن هناك زنجاني آخر مالكي، وإن لم تكن يعني شهرته مطبقة كما هي شهرة أبي المناقب الزنجاني، ولكن ربما بعض الناس يخلطون بينهما. فصاحب الكتاب هو شافعي يقينا رحمه الله، وقد توفي في سنة 656 هجرية، وقد يعني ولي القضاء وكان في زمانه كبير قضاة الشافعية في بغداد، وقتل في يعني أثناء دخول التتار إلى بغداد. وكذلك التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، كذلك هو يعني هو شافعي، إذن فيقول يعني المؤلف كتاب المادة يقول أن التعاريف السابقة يرى أنه يدخل فيها كما قلنا بعبارة أخصر تخريج الأصول من الفروع، وكذلك تخريج الفروع على الأصول، وكذلك تخريج الفروع على الفروع، نعم تخريج الفروع على الفروع، ولعل هذا هو كما ذكر هنا، وهو يعني كذلك في وهو كذا وهو الغالب، نعم وهو الغالب في استعمال الفقهاء، في استعمال الفقهاء هو أنهم في كتب الفروع الفقهية يخرجون الفروع، يخرجون المسائل الفرعية على الفروع، على الفروع يعني على المسائل الفقهية، فيصبح عندنا هنا أو يصبح هذا النوع هو عبارة عن تخريج فرع على فرع. ينظر لمسألة قال فيها الإمام، فينظرون ما هي علة قول هذا الإمام حتى قال بهذه المسألة، فيجرون ما يشابهها وما يماثلها من الصور تخريجا عليها. فإن قال بالتحريم، نعم، فإن قال بالتحريم مثلا قالوا بالتحريم، وإن قال بتحليلها قالوا كذلك بالتحليل، نعم، وهو أشبه بالقياس، أشبه ب يعني هو بمعنى القياس، هو كذلك بمعنى القياس. إذا مما سبق يتبين لنا أن التخريج عبارة عن أنواع ثلاثة، عبارة عن أنواع ثلاثة: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج كذلك الفروع من الفروع، وتخريج الفروع من الفروع. زاد دكتور سعد الشثري في بحث له منشور وموجود على الشبكة، يمكن أن تراجعه، وهو بعنوان التخريج بين الأصول والفروع. زاد نوعا رابعا، زاد نوعا رابعا، وهو تخريج الأصول على الأصول، تخريج الأصول على الأصول، وذكر جملة من الأمثلة عليه. وهذه الأمثلة، أو من هذه الأمثلة ما أخذها من كتاب الزركشي رحمه الله، الذي هو سلاسل الذهب، الذي هو سلاسل الذهب. من هذه الأمثلة التي ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى، وأوردها الشيخ الشثري، الدكتور الشثري في بحثه يعني في الذكر، مسألة القضاء: هل يجب بأمر جديد عند الأكثرين أو لا؟ قال: وقال آخرون لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر. وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنا من صيغة الأمر كما قلنا في الأمر بالشيء نهي عن ضده، أم لا دلالة عليه عليه أصلا. فيعني يعني بهذا أن المسألة المخرجة هي عبارة عن مسألة أصولية خرجت على مسألة أصولية. ولعل أيضا كذلك ما ذكره، أيضا ما ذكره من مثال ربما يكون أوضح، نعم، الذي بعده، والذي بعد بعده، نعم. الخلاف في الأمر هل يقتضي الفور، هل يقتضي الفور على أن الواجب، قال: الخلاف في أن الأمر هل يقتضي الفور مبني على أن الواجب الموسع معقول أم لا. فتلك أو ذلك الأصل خرج على هذا الأصل، ولذلك كما قلت اعتبر الشيخ سعد الشثري أن هذا عبارة عن النوع الرابع، وهو أن أصلا يخرج من أصل، أن أصلا يخرج من أصل. ولكن المشهور أن القسمة ثلاثية، أن القسمة ثلاثية، يعني أن التخريج هو عبارة عن أنواع ثلاثة: تخريج الأصول على من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع من الفروع. وما ذكره الشيخ سعد الشثري يعتبر يعني داخل في الأنواع الثلاثة. لماذا داخل في الأنواع الثلاثة؟ لأن المسألة إذا خرجت اعتبرت فرعا، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. المسألة إذا خرجت على غيرها اعتبرت فرعا، حتى وإن كانت في جملتها يعني ربما تعتبر أصلا، أو ربما، نعم، أو ربما يعني فرع لأصل، فرع لأصل إلا أنها ما دام أنها خرجت على غيرها تعتبر فرعا، ولذلك يعني الأولى أن تبقى القسمة ثلاثية. وهذا أمر يعني اصطلاحي لا يشح فيه، هذا أمر اصطلاحي اعتباره ومعتبر على ومعتمد على يعني الاستقراء والتتبع والتقسيم لمثل هذه المسائل العلمية، وهو يعني أمر داخل في الاجتهاد العلمي. نعم، إذا التخريج هو عبارة كما قلنا عن ثلاثة أنواع: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج كذلك الفروع من الفروع. فالنوع الأول الذي هو تخريج الأصول على الفروع، موضوع هذا النوع من التخريج هي النصوص المنقولة عن الأئمة، النصوص المنقولة عن الأئمة، والمقصود هنا بالأئمة المجتهدين من لهم اعتبار، من لهم اعتبار نصوصهم وكما سيأتي معنا، وربما أفعالهم وتقريراتهم هذه يمكن أن يخرج عليها، يمكن أن يخرج عليها، على خلاف طبعا في بعض الجزئيات عند الأصوليين، على خلاف في بعض الجزئيات عند الأصوليين. يقول عندكم في الكتاب في صفحة 482، يقول: ومن أمثلة هذا النوع من التخريج، وهو يضرب أمثلة على النوع الأول الذي هو تخريج الأصول على الفروع، يقول: من أمثلته ما صنعه الإمام أبو يعلى الفراء رحمه الله في كتابه العدة، الذي يعتبر عمدة كتب الأصول عند الحنابلة. نعم، لأن يعلى من أئمة الحنابلة. قال: فكان الإمام أبو يعلى رحمه الله يحرص كل الحرص على بيان آراء الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسائل الأصولية بالاستنباط مما ورد عنه من رواياته، فيعزو الآراء إلى الإمام أحمد رحمه الله، ويبين نوع ذلك العزو، هل هو بطريق النص أو بطريق الإشارة أو بطريق الإيماء. وهذه كلها يعني عبارة عن صور مختلفة لهذا النوع من التخريج. قال: كان يحاول إشراك القارئ في كيفية استخراج نسبة القول إلى الإمام أحمد، حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه ثم يبين من أين أخذ رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكيف أخذه، وكان يبين من روى كل رواية حتى يعطي القارئ الثقة فيما ينقل، بل هو في كثير من المسائل لم يقتصر على رواية واحدة في المسائل، بل كان ينقل كثيرا من الروايات وإن اختلفت، ثم يشرع بعد ذلك في ترجيح بعض تلك الروايات على بعض، مع بيان الأليق منها بمذهب أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينقل عنه كتاب يحوي آراء أصولية، ولم ينقل لنا سوى أقواله الفقهية في مسائل أصحابه، فتبعها أبو يعلى رحمه الله تعالى، وأخذ يستنبط من ثنايا هذه الروايات المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، حتى اجتمعت له منظومة متكاملة من القواعد والأصول الفقهية، وتبعه في ذلك الكثير ممن صنف في الأصول على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، منهم أبو الخطاب. نعم، وأبو الخطاب كذلك ذكر يعني جملة كبيرة من الصور والمسائل التي كان يخرجها أحيانا أو في أحايين كثيرة على قول الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فوائد لهذا النوع من التخريج، وطبعا هو نقل هذه الفوائد عن كتاب الشيخ البحسين، كتاب الشيخ يعقوب البحسين، الذي هو التخريج عند الفقهاء والأصوليين، والكتاب مطبوع، الكتاب مطبوع وتجدونه على الشبكة، تجدونه على الشبكة. فمن جملة الفوائد التي ذكر لهذا النوع من التخريج الشيخ يعقوب البحسين، ونقلها عنه المؤلف هنا، قال أن في هذا النوع من التخريج كشف لقواعد الأئمة التي تمكن المجتهد في النوازل من ترجيح الأقوال واختيار أقواها. ثم قال كذلك أن من هذه الفوائد أن هذا العلم يساعد على معرفة العلاقة القائمة بين الفروع الفقهية، مما يمكن أو مما يمكن النظر في ذلك من التعليل والفهم السليم وضبط الفروع المروية عن الأئمة بأصولها. وقال كذلك أن من فوائد هذا العلم أنه أو قال تمكن نتيجته العالم من تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها من النوازل والواقعات الجديدة وفق تلك القواعد المخرجة، أو أن يجد لها وجها أو أن يجد لها وجها أولى. وكذلك قال أن من فوائد هذا النوع من التخريج أنه يعرف المجتهد بمآخذ العلماء في استنباطهم والمرجع في أصول اجتهادهم، مما يفيده في مما نعم مما يفيده في فهم أسباب اختلاف الفقهاء من أجل إعذارهم عند الاختلاف والتفريع على أصولهم عند الجمع والمقارنة في بحث أحكام النوازل المستجدة إلى آخره. إذا هذا هو النوع الأول من أنواع التخريج. النوع الثاني من أنواع التخريج تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. وهذا النوع من التخريج هو الذي ألفت فيه أكثر المؤلفات، هو الذي ألفت فيه أكثر المؤلفات، وهو يعتبر من أشهر، بل هو أشهر أنواع التخريج الفقهية، تخريج الفروع من الأصول. وقد ذكر أن المصنفات فيه ربما تعود، يعني بدايتها تعود إلى القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري. نقل هنا قول الإمام الزنجاني رحمه الله، قلنا قبل قليل نتحدث عنه وعن كتابه الذي ربما أنتم يعني تدرسونه كما قلتم. قال: ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال. فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة أوضاع منظومة، ومن لا يعرف أصولها وأوضاعها لم يحط بها علما، لم يحط بها علما. ثم يقول الشيخ هنا الدكتور مؤلف المادة، يقول: ويذكر الإمام الأسنوي رحمه الله في كتابه المصنف، ويقصد بكتابه الذي هو، من يعرف كتاب الأسنوي في هذا الباب؟ التمهيد، نعم أحسنت يا شيخ عبد الفتاح بارك الله فيك. نعم، كتاب الأسنوي، نعم اسمه التمهيد، اسمه التمهيد. قال التمهيد طبعا في تخريج الفروع على الأصول. نعم، قال يقول الأسنوي رحمه الله، قال: يعرف الناظر في ذلك مآخذ ما نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه أو فصلوه، ويتنبه على استخراج ما أهملوه، ويكون سلاما وعدة للمفتين وعمدة للدارسين. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا النوع الثاني والذي هو تقرير الفروع على الأصول. الشيخ يعقوب الباحثين في كتابه كما قلنا الذي هو التخريج عند الفقهاء والأصوليين، حاول أن يعرف هذا النوع من التخريج، ولكنه كما تعقبه هنا المؤلف بأنه أطال في التعريف. فقال في تعريفه: هو العلم الذي يبحث عن العلل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم. هذا تعريف الشيخ الباحثين. قال: هو العلم الذي يبحث عن العلل، عن العلل يعني علل الأحكام أو مآخذ الأحكام الشرعية أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها. فهذا يعني هذا غرض أو مقصد من مقاصد البحث في هذا العلم أو الاشتغال به، لرد الفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم أو أصولهم. والمؤلف رحمه الله في الصفحة التي تليها حاول في الحقيقة أن واجتهد في تعريف هذا النوع من التخريج، فقال: العلم الذي يعرف به وجه استعمال القواعد الأصولية في استنباط الفروع الفقهية، لأن هذا النوع الذي نتحدث عنه هو تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، فينظر للأصول ويخرج منها أو يخرج عليها فروعا. لذلك هنا يعني اجتهد كما قلت في وضع تعريف له باجتهاده، وهو يرى أن تعريفه هذا هو الألصق بحد التعاريف التي يعني يشترط أهل العلم فيها أن يكون التعريف جامعا يعني مانعا يدخل ما هو من مفهومه فيه ويخرج ما ليس أو ما لا يدخل في يعني حده. فقال: العلم الذي يعرف به وجه استعمال القواعد الأصولية في استنباط الفروع الفقهية ورد ما لم ينص عليه أو ينص عليه منها إلى أصول المذهب. وهذا النوع من التخريج، هذا النوع من التخريج، أنا يعني أذكر نتحدث عن نوع تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. هذا النوع بالتحديد في الحقيقة هو ربما الميدان العملي لمبحث أو لمباحث علمي أصول الفقه، مباحث علوم علم أصول الفقه. فهذا النوع من التخريج مباحثه تتعلق بأحوال الأدلة والقواعد المختلفة فيه أو أنواعها، كما قال يعني هنا مباحثه كذلك تتعلق بكيفية استخراج الأحكام من أدلتها مثل دلالة الألفاظ وعوارض النصوص والأدلة. وكذلك يبحث هذا النوع من التخريج، أو نعم يوقف الباحث على اختلاف الفقهاء، وكذلك مباحث هذا النوع من التخريج تتعلق بتخريج الأحكام على قواعد الأئمة، لا سيما طبعا الأئمة المجتهدين. وكما قال أيضا: كذلك مباحث الأحكام والفروع الفقهية من حيث اكتشاف الروابط بينهما وردها إلى أصول الإمام أو إلى أصول مخرجة تنسب إلى الإمام. فهذا هو ميدان هذا النوع من التخريج، الذي هو تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. وقد ذكر جملة من ثمار هذا العلم، فقال كما هو عندكم، قال أن هذا العلم ينمي الملكة الفقهية ويدرب المتعلم على الاستنباط والترجيح وتفريع المسائل وبنائها على الأدلة. وكذلك من ثماره أنه يمكن الفقيه من الفهم الدقيق بما يدرسه ويبحثه في كتب الفقه، قال: وذلك بربطه كثيرا من الجزئيات بعد معرفته مآخذها في سلك واحد. ومن فوائده كذلك أن هذا العلم يخرج علم الأصول من جانبه النظري إلى مجال تطبيقي عملي تتبين به الثمار المترتبة على القواعد الأصولية. ولذلك قلت لكم أنه عبارة هذا النوع من التخريج عبارة عن ميدان فسيح لفهم الفروع وربطها بالأصول. وكذلك من ثمار هذا النوع من التخريج وفوائده أنه يقوي مذهب المجتهد في النوازل، ويكون تخريجه للنوازل الجديدة على أصول المذهب أدعى إلى استمراريته وبقائه. قال: لأن المذهب الفقهي مثل الإنسان في المحافظة على بقاء جنسه واستمراره في الحياة، فهو يضيف عنصر الحيوية للمذاهب الفقهية. ولعل من هذا يتضح لماذا بقيت مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين والأعيان الكبار، بينما أن هناك من الأئمة من كانت شهرتهم وكذلك يعني حظهم من العلم ربما لا يداني، ربما لا يداني، أو ربما قد يكون يعني أوسع وأكبر من بعض الأئمة الأربعة، ومع ذلك مذاهبهم اندرست وذهبت. لماذا؟ لأنه لم يوجد من أصحابهم من يضفوا إليها هذا العنصر الحيوي، وهو يعني خدمتها والانتصار لها والاستدلال لها. ومن ذلك تخرج المسائل المستجدة ومسائل النوازل بناء على أصولها وعلى قواعدها وعلى منصوصات أئمتها المعتبرين. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فهناك أئمة مجتهدون لأن مذاهبهم لم تلق الخدمة التي لقيها مذاهب الأربعة، فضاعت وضعفت واندرست ولم تجد من القبول والعناية والشهرة والبقاء كما نالته مذاهب الأئمة الأربعة، كالإمام الأوزاعي رحمه الله والليث بن سعد وابن جرير الطبري وغيرهم من الأئمة. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التخريج، الذي هو تخريج الفروع على الأصول. النوع الثالث من أنواع التخريج، تخريج الفروع على الفروع. والمقصود بهذا النوع أنه يصار إلى أتباع المذاهب والأئمة المجتهدين، فينظر إلى أقوالهم فيستنبط بناء عليها، ويخرج ما يشبهها وما يشترك معها في علة مماثلة لها من خلال تلك الفروع المنصوصة للأئمة التي وجدت في كتبهم هم أو في كتب أصحابهم ممن نقلوا مذاهبهم، كما سيأتي الإشارة إلى هذا. إذن فهذا النوع من التخريج هو أن يخرج فرع لا يوجد له طبعا حكم، لا يوجد له حكم، فينظر في هذا الفرع، فينظر في هذا الفرع إلى ما يشبهه، إلى ما يشبهه لاشتراك علة مماثلة له من مسألة تحدث عنها الإمام، فيلحق حكم هذا الفرع بما نص عليه هذا الإمام في ذاك الفرع. ولذلك قالوا هو تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الفروع. وقد سبق معنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للتخريج، وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للتخريج فيما سبق هو ينطبق كامل الانطباق على هذا النوع من التخريج. لذلك ابن تيمية قال: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه، والتسوية بينهما فيه، وهذا هو معنى تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الفروع. المؤلف عرفه في صفحة 292 بعد أن ذكر طبعا تعريف الشيخ البحسين، وتعريف الشيخ البحسين كذلك يعني في الحقيقة طويل. قال في صفحة 492، قال: هو العلم الذي يعرف به رأي أئمة المذهب في المسائل الحادثة المستجدة من خلال تعدية حكمها على ما يشبهها من فروعهم الفقهية المقررة. وكما قال المؤلف هنا أن غالب مباحث تخريج الفروع على الفروع وموضوعاته لا تخرج عن نصوص الأئمة وأفعالهم وتقريراتهم الذين هم الأئمة، أئمة المذهب المجتهدين، أئمة المذهب المجتهدين. والخلاصة فيما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة أن الناظر والمجتهد في المسائل، مسائل المستجدات والنوازل، لا بد أن يلجأ إلى هذه الأنواع من التخريجات، ولا سيما وهذا هو الأكثر في الحقيقة، لا سيما هذا النوع الذي هو النوع الأخير، هذا هو الذي يخدم المسائل الفقهية التي هي مسائل النوازل والمستجدات، فيبحث في كتب الفروع، فلعله يجد ما يسعفه مما يشبه مسألته هذه التي هي من النوازل، فيشبهها أو يشبهها ويقيسها بمسألة أخرى يجتهد في أن تكون هذه المسألة مساوية لها من كل الجهات، من كل جهاتها، بعد أن سبر يعني علتها ونظر إلى صورتها وكيفيتها، ثم يقيس هذه المسألة النازلة التي يتطلب لها حكما بتلك المسألة التي وقف على حكم لها في كتب الفروع الفقهية. وهذا كثيرا ما يجده في كتب الفروع الفقهية، فهي مصدره، هي يعني مصدره كتب الفروع الفقهية. وواضح عندكم طبعا لما نقول كتب الفروع ونقول يعني كتب الأصول. هناك مجموعة من الضوابط أوردها كذلك المؤلف هنا للتخريج، فلا بد من ضوابط للتخريج حتى يكون التخريج تخريجا يعني صحيحا. من هذه الضوابط التي ذكرها: ألا يخرج الحكم على أقوال الأئمة مع وجود النص الشرعي من القرآن والسنة، وهذا أظنه واضح جدا، لأن من نزلت به نازلة ولم يجد حكما لها من الأدلة الشرعية، يعني لم يجد فيها حكم من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس إلى آخره، هنا يحتاج إلى أن يخرجها على أقوال الأئمة. أما إذا وجد نص شرعي من القرآن أو من السنة فإنه لا يحتاج إلى التخريج، فلا يذهب إلى التخريج، فلا يذهب المخرج إلى تخريج المسألة إلا عند عدم وجود النص، عند عدم وجود النص. ونقل نص الشيخ الدهلوي رحمه الله، الشيخ الدهلوي، وهو نص مهم جدا. قال: ومن كان في صفحة 494، قال: ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحصل من السنن ما يحجز به من مخالفة التصريح الصحيح، ومن القول، من مخالفة، أظنه يقصد النص، من مخالفة التصريح الصحيح ومن القول برأيه، لعله يقصد النص، مخالفة التصريح الصحيح، التصريح الصحيح لعله يعني في الحكم، ومراده أن يخالف النص، أن يخالف النص. قال: ومن القول برأيه فيما فيه حديث، نعم، أو أثر بقدر الطاقة، ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه كلام القوم لقاعدة استخرجها هو وأصحابه. وهذا يعني يشير ويحرص على مسألة مهمة جدا، وهو أن المخرج لا بد أن يتحرى الأدلة قبل أن يذهب إلى التخريج، لا بد أن يتحرى الأدلة، فلعله يجد في الأدلة ما يمكن أن يستدل به على مسألته هذه قبل أن يخرجها، قبل أن يخرجها. إذن هذا هو الضابط الأول الذي ذكره. الضابط الثاني قال: أن يكون للمخرج، أو أن تكون للمخرج دراية كاملة لقواعد المذهب وفروعه. وهذا كذلك أمر يعني مهم، وهو أنه لا بد للمخرج أن يكون محيطا، وأن يكون ملما بفقه مذهبه أصولا وفروعا، حتى يصح تخريجه وينضبط انضباطا تاما وصحيحا، وبقدر إحاطته ومعرفته بقواعد مذهبه أصولا وفروعا يكون تخريجه تخريجا صحيحا، وإلا وجد لتخريجه وجد لتخريجه أو وجد في تخريجه خلل، نعم، يوجد في تخريجه خلل، لم يكن عنده المعرفة التامة بالأصول والفروع لمذهبه الذي يخرج عليه. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله، قال: فالمجتهد في المذهب الشافعي، ابن الصلاح الشافعي، نعم، يضع حدا للمجتهد في مذهبه، يقول: فالمجتهد في المذهب الشافعي مثلا، أي مجتهد التخريج، نعم، قال: المحيط بقواعد مذهبه، المتدرب في مقاييسه وسبل تصرفاته، متنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل. يعني في هذه الجزئية، في هذا الميدان لا بد أن يكون هو بمنزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص أو ينص عليه الشارع بما نص عليه، بما نص عليه يعني الشارع. والقرافي رحمه الله يقول: لا يجوز، نعم، الشيخ الدهلوي من القارة الهندية، نعم، لا يجوز لمفتي أن يخرج لا يجوز لمفت أن يخرج غير المنصوص على المنصوص إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإجماع، وبقدر ضعفه في ذلك يتجه منعه من التخريج، بل لا يفتي حينئذ إلا بمنصوص إن كان له اطلاع على منقولات مذهبه، بحيث لا يخفى عليه غالبا أنه ليس في مذهبه ما يقتضي تقييد هذا النص المطلق الذي أفتى به، ولا يخصص عمومه، فإن لم يكن له هذه الأهلية ولا هذا الاطلاع امتنع أن يفتي مطلقا حافظ نص المسألة أم لا، لأن هذا النص الذي حفظه يحتمل، نعم، يحتمل أن يكون بقيد، ويحتمل أن يكون بقيد غير موجود في الفتية، وتحرم عليه الفتية حينئذ، وحاصل هذه النصوص لهؤلاء الأئمة كما قلنا أن المخرج لا بد أن يكون عنده إلمام وإحاطة بأصول وفروع مذهبه حتى يصح تخريجه وينضبط انضباطا تاما. والضابط الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال أن يكون المخرج عالما بأصول الفقه على وجه العموم وبالقياس على وجه الخصوص. نعم، لأن القياس هو الآلة المهمة التي يستعملها هنا في التخريج. فأصول الفقه محور مركزي مهم للتخريج، وبالأخص منه مبحث القياس، مبحث القياس. والتخريج كما قلت هو يعني يستعمل له القياس ومعرفة العلل وما يشبهها من الفروع لتلحق بهذه المسائل الفرعية بناء على مشابهتها لها في علتها. والضابط الرابع أن يكون للمخرج أو أن تكون للمخرج ملكة الاقتدار على معرفة المآخذ وربط الفروع بأصول المذهب. نعم، وهذه الملكة طبعا تأتي بالتدرب والمران والتمرس، فلا بد أن يكون للمخرج ملكة تكونت كما قلنا بالتدرب والمران والتمرس، يكون قد مارس هذا التخريج، يكون قد مارس هذا التخريج. والضابط الخامس قال أن يكون ذا دراية بالعوارض الطارئة على الحكم والفوارق الفقهية بين الفروع. ويضرب لهذا الإمام القرافي رحمه الله تعالى مثلا بقوله: وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحة سالمة عن المعارض لقاعدة أخرى فوقع له فرع فيه عين تلك المصلحة لكنها معارضة معارضة نعم لكنها معارضة بقاعدة أخرى، أو لكنها معارضة نعم بقاعدة أخرى أو بقواعد، فيحرم عليه التخريج حينئذ لقيام الفارق. أو تكون مصلحة إمامه التي اعتمد عليها من باب الضروريات فيفتي هو بمثلها، ولكنها من باب الحاجات أو التتمات، وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى. ولعل إمامه راعى خصوص تلك القوية، والخصوص فأتى هنا ومتى حصل فائت هنا نعم الخصوص فائت هنا ومتى حصل التردد في ذلك والشك وجب التوقف. فيقصد بهذا يقصد بهذا أن يراعي الجزئيات، أن يراعي الجزئيات التي اعتبرها إمامه حين وضع الحكم للمسألة التي هو يريد أن يخرج عليها، لأنه قد يخرج مسألة فرعية. هذه المسألة قد يكون لها ما يعارضها، قد يكون لها ما يعارضها، لكن المسألة التي خرج عليها أو التي حكم فيها إمامه بحكم يكون الإمام قد راعى هذه العوارض، قد راعى هذه العوارض. ومن ذلك مثلا أن يكون في جزء من هذه المسألة معارض لقاعدة من القواعد، قاعدة من القواعد، فلا يصح له حينئذ هنا التخريج، حينئذ هنا التخريج. وهذا كله يدل على أن يعني التخريج ليس أمرا سهلا في الحقيقة، ليس أمرا سهلا. ولذلك قد يخطأ كثير ممن يخرجون بعض المسائل على مسائل لأسباب لأسباب يعني مختلفة، وفي الغالب أن هذه المسائل التي خرجوها لا تنطبق يعني في تصويرها وتكييفها، لا تكون مماثلة، لا تكون مماثلة للمسألة التي يريد أن يعدي حكمها على هذه المسألة التي يبحثها. الضابط السادس قال يكون التخريج على آراء أئمة المذهب من مصادره المعتبرة عند العلماء، وهذا ضابط مهم جدا، لابد أن يكون التخريج على آراء أئمة المذهب من مصادره المعتبرة عند العلماء. أولا لابد أن يكون التخريج على أئمة المذهب المعتبرين. والأمر الثاني يعني فلا مثلا يعمد إلى إمام غير معتبر في المذهب، غير معتبر في المذهب، أو قوله غير معتمد في المذهب، فيخرج على قوله، ويريد أن ينسب هذا القول إلى المذهب، أو يريد أن يجعل هذا القول، مع أن هذه المسألة طبعا فيها خلاف، هل إذا خرج على قول الإمام نفسه هل يعتبر هذا القول هو قوله ويمكن أن ينسب إليه، لكن يمكن أن يخرج على قول إمام من أئمة المذهب المعتبرين، فيعتبر هذا التخريج قولا معتبرا في المذهب، لأنه خرج على اجتهاد إمام معتبر من أئمة المذهب، من أئمة المذهب. إذن لابد أن يكون الإمام الذي يخرج عليه إماما معتبرا. والأمر الثاني مثلا إمام معتبرا مثل إمام المذهب نفسه، مثلا يخرج على أقوال الشافعي، يخرج على أقوال أبي حنيفة، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الإشكال فيه هل ينسب القول مباشرة إلى الإمام أو لا ينسب، هذه يعني مسألة يختلف فيها الأصوليون. الصحيح أنه لا ينسب إلا مقيدا، يقال تخريجا، لا يقال هذا قوله، هذا قوله في المسألة، وإنما يقال قوله تخريجا، قوله تخريجا. إذن لابد أن يكون الإمام إمام معتبر الذي يخرج على أقواله. الأمر الثاني لابد أن تكون أقواله من مصادرها المعتبرة، من مصادرها المعتبرة. وهناك عدة مصادر كما ذكرها عندكم لمعرفة آراء أئمة المذهب، التي هي ميدان كذلك التخريج، الذي هي ميدان التخريج، نص الإمام وما يجري مجراه نص الإمام، فهذا هو الذي يعني يخرج عليه، نص الإمام. وكيف يعرف، أو من أين نقف على نصوص الأئمة، من أين نقف على نصوص الأئمة التي يخرج على أقوالهم؟ كما ذكر عندكم من خلال مؤلفاتهم المعروفة المنسوبة إليهم، كتاب الموطأ للإمام مالك، قول لمالك في الموطأ، والموطأ أو معنى اصطلاح الموطأ عند المحدثين. من يقول لي ما المقصود باصطلاح الموطأ عند المحدثين؟ ما المراد باصطلاح الموطأ؟ اصطلاح الموطأ عند المحدثين، المحدثون لهم يعني اصطلاحات في تسمية الكتب، الجامع لهم يعني يقصدون به اصطلاح الجامع، هو عبارة عن اصطلاح معين عندهم، المصنف مثلا، نعم الموطأ. فما مراده، ما مراد الأئمة وما مراد أهل الحديث باصطلاح الموطأ؟ نعم موطأ مالك، الإمام مالك رحمه الله لما ألف موطأه قال هناك من ألف موطأ، فقال ما كان لله بقي، رحمه الله، فبقي موطأه وذهبت كل الموطأات. الموطأ في الحقيقة، الموطأ هو ما جمع فيه مؤلفه بين الرواية المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، الخبر المرفوع، وكذلك الأخبار الموقوفة والمعزوة إلى الصحابة وإلى التابعين، وما فيه كذلك نص نصه أو رأيه، عفوا، وغالبا يضمنه الموطأ، يضمنه رأيه الفقهي، رأيه الفقهي. ولذلك هناك آراء فقهية ل نعم نعم موطأ ابن أبي ذئب، نعم موطأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو قرين مالك، وقرين مالك له موقف متشدد من الإمام مالك، هما من الأقران، وقد قيل أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. فموطأ مالك فيه الرواية وفيه الرأي، وفيه الرأي، وأقصد بالرأي هنا رأي الإمام مالك رحمه الله. ولذلك توجد هناك أقوال التي هي آراء الإمام مالك، وهي التي يعني يخرج التي يخرج عليها التي يخرج عليها. إذن أقوال الإمام مالك رحمه الله أو نصوصه نجدها مثلا في كتابه الذي ينسب إليه الموطأ، أو وكذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، في كتاب الأم له، ومحمد بن حسن الشيباني أيضا كتبه موجودة، الآثار، كتاب الآثار، وكتاب الأصل طبع يعني متأخرا، وموسوعة كبيرة وعظيمة للإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله. بل هو هذا الكتاب يعتبر مصدرا مهما من مصادر الفقه السلفي إن صح العبارة القديم. يعني محمد بن حسن الشيباني هو تلميذ مالك، وكذلك له صلة بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن في طبقة الإمام الشافعي، وعفوا نعم نعم مالك، نعم هو مالك وأبا حنيفة كذلك، نعم شيخه أبو حنيفة محمد بن الحسن، معروف أيضا أن له رواية للموطأ، وتعتبر كذلك من أكمل الروايات، من أكمل الروايات للموطأ، إن كانت رواية أبي مصعب يعني فيها ما لا يوجد في رواية محمد بن الحسن الشيباني. فالشاهد أن محمد بن الحسن الشيباني وكتبه يعني تعتبر من الكتب المعتبرة أو من مصادر الفقه المهمة، وأن أراد أن يخرج على أقوال محمد بن حسن الشيباني فيعود لهذه الكتب التي قلنا أنها يعني كتب مهمة، أنها كتب مهمة. إذا الإمام نصوص نقف عليها من كتبه المباشرة التي هي كتبه، وكذلك من نقل أصحابه لآرائه ما إذا نقلوا عليها، ولا بد أن تكون من المصادر المعتبرة المعروفة التي تنقل آراء هذا الإمام، آراء هذا الإمام. فإذا يخرج على نص الإمام، ويخرج كذلك على مفهوم نص الإمام، مفهوم نص الإمام. وطبعا قوله مفهوم نص الإمام يدخل فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. يعني ما فهم، كما تعرفون أن المفهوم المراد به عند الأصولين ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، في غير محل النطق. أما ما فهم من اللفظ في محل النطق فهذا هو النص، هذا هو النص. فمفهوم نص الإمام اللي هو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة يمكن أن يخرج عليه، يمكن أن يخرج عليه. أفعال الأئمة كذلك يمكن أن يخرج عليها، وهذا النوع يعني يوجد له مجموعة من الأمثلة. أحمد بن حسن الشيباني حنفي، حنفي قال: وهو ما يفعله الإمام في المذهب أو يتركه دون أن يرد، دون أن يرد عفوا عنه ما يفيد جوازه أو عدمه، أو عدمه. ما يفعله الإمام في المذهب أو يتركه دون أن يرد عنه ما يفيد جوازه أو عدمه. وهذا يعني موجود عن بعض الأئمة، بعض الأئمة يعني لا يوجد له، أو لا توجد قرينة، لا توجد قرينة أنه صرح بحكمه، أنه صرح بحكمه. مثلا من ذلك ما رواه المروزي، هو صاحب الإمام أحمد رحمه الله، كان ينبسط إليه الإمام، أصحاب أحمد كان ينبسط إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يخصه لدينه ولورعه وتقواه. فنقل عن الإمام أحمد في الطهارة، قال أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره. هذا فعل لأحمد، هذا فعل لأحمد. فيمكن أن يخرج على هذا، على مثل هذا الفعل، وهو موجود طبعا. والشيخ يعقوب البحسين أردتم ترجعوا ربما ذكر بعض الأمثلة على هذا. تقريرات الإمام كذلك يمكن أن يخرج عليها. وطبعا كيف يخرج على تقريرات الإمام؟ تعرفون التقرير يعني كما ذكر هنا هو عدم إنكار المجتهد ما يفعل بحضرته، مثل ما يقال أن الحديث، تعرف الحديث عند المحدثين هو يعني ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. فهذا هو المقصود بتقرير الإمام هنا. تقرير الإمام هنا، ما المقصود بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أن يفعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء، يفعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء فلا ينكره، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أكل الضب، فقد أقره عليه. هنا تقريرات الإمام، تقريرات الإمام، إمام من الأئمة، مثلا أن إماما من الأئمة قرر، عفوا نعم، أقر شيئا لم ينكره. هذا جاء على اعتبار أن المجتهد، جاء على اعتبار أن المجتهد يناسب مقامه مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لمثل من بلغ مرتبة الإمام، مثلا نقول مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من هؤلاء الإمام، أن يفعل بين يديهم منكر فلا ينكروه. وطبعا هذه مسألة يعني مختلف فيه على كل حال. فمثلا الشافعية يرون جريا على قاعدتهم أنه لا ينسب إلى ساكت قوي، فلو أنه يعني جرى شيء بين يدي الإمام وسكت، مجرد السكوت لا ينسب هذا السكوت إليه على أنه رأي له، ف يعني يفرقون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم ربما اعتبر هذا ورأى أنه يمكن أن يخرج على هذا، كما قلت لكم، على اعتبار أن المجتهد هنا يناسب مقامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يعني ما دام أنه أقر هذا الشيء فأنه بالنسبة له يعني ليس فيه منكر، ليس فيه منكر. ثم يأتي معنا الحديث الصحيح والتخريج، والتخريج باستعمال الحديث الصحيح، باستعمال الحديث الصحيح. وما المقصود باستعمال الحديث الصحيح؟ المقصود بالتخريج باستعمال الحديث الصحيح أن الأئمة رحمه الله تعالى، عمتهم صرحوا بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيؤتى إلى مسألة من المسائل فيوجد لها حديث صحيح ثابت، قد يكون هذا الإمام قال بخلاف هذا الحديث لاعتبارات، طبعا لاعتبارات منها أنه ربما أن هذا الحديث لم يصله من هذه الاعتبارات، فيقال هذا مذهبه، يقال هذا، فيخرج على الحديث الصحيح، خرج على الحديث الصحيح، فيقال هذا يعني مذهب فلان من الأئمة، مذهب فلان من الأئمة. إما أن الإمام أحيانا قد يكون قال بخلافه، وهذا طبعا هنا يعني الأمر أكثر تعقيدا، أو ربما أن الإمام لم يقل به، وإنما كما قلت لكم على اعتبار القاعدة الإجمالية التي رويت عن كثير من الأئمة، أن الواحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقال قد صح الحديث في كذا، فهو مذهب كذا. وهذه مسألة، وهذا النوع الحقيقي من التخريج يحتاج إلى تريث كبير جدا وتمهل. نعم، كما فعله الإمام البيهقي، لكن من يكون هذا اليوم في منزلة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى؟ من يكون في منزلة الإمام البيهقي رحمه الله؟ إذا بلغ منزلة الإمام البيهقي رحمه الله فإن له أن يخرج بهذا النوع من التخريج. لكن الإشكال، وإن ربما يكون هذا يعني جزئيا خارج هذه المسألة كما قلت ولو جزئيا، أن هناك اليوم من يأتي في مسائل بعض الأئمة روي عنهم أقوال، روي عنهم أقوال فيأتي إليها وينسفها على اعتبار أن هذا القول لهذا الإمام يخالف الحديث الصحيح، ثم يقول مذهبه هو هذا لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. هنا الخطورة كما قلت تكمن هنا، ويعني وهذا هو النوع الذي يعني يحتاج إلى تريث وتمهل وعدم تعجل وتهور. وكم نرى يعني كثيرا من المتهورين من يقولوا مثلا قول فلان من الأئمة خالف الحديث الصحيح مثلا في كذا، وقوله باطل يرده الحديث الصحيح، وهو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فمذهبه كذا. وقد لا يكون طبعا هذا إذا يعني وجد نظر أعمق من النظر الذي تعجل به المتعجل وتهور به المتهور. إذن هذه هي أنواع التخريج، هذه هي أنواع التخريج، وهذه هي الضوابط كذلك، ضوابط التخريج الفقهي. نأتي هنا إلى مسألة كيف نرد النازلة التي نزلت إلى هذه أو إلى هذا النوع أو إلى هذا الطريق من الطرق الذي هو التخريج الفقهي. التخريج الفقهي يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، النص موجود عندكم في صفحة 502، قال يجوز له أي يعني المخرج أن يفتي فيما لا يجد من أحكام الوقائع منصوصا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة. فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا يحيط بقواعد مذهبه، المتدرب في مقاييسه وسبل تصرفاته، تنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق منصوصته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في الإلحاق ما لم ينص الشارع بما نص عليه، وهذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك، فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه، ثم إن هذا المستفتي فيما يفتي به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له. وذكر في هذا الصدد مؤلف المادة أن الطرق التي يتعرف بها الناظر لحكم النازلة من خلال التخريج الفقهي الذي سبق الحديث عنه يأتي من ثلاث طرق، أو يكون بثلاث طرق: القياس والنقل والتخريج ولازم المذهب. ولازم المذهب القياس النقل والتخريج. وطبعا القياس معروف، ولا أظنه يعني حده مفهومه يخفى على الكثير منكم، فهو من المباحث المهمة والمشهورة جدا في كتب الأصول. لكن ما المقصود بالنقل والتخريج هنا؟ كما قال عندكم في الهامش، هو مصطلح مختص بنصوص الإمام، قال أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين. مصطلح مختص نصوص الإمام يراد به، قال أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح لفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منها قولان: منصوص ومخرج، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيها قولان بالنقل والتخريج. النقل عنه، نقل عنه يعني من قوله نصه، والتخريج تخريجا عليه. فإذا ثلاث طرق هي التي يكون من خلالها التخريج الفقهي: القياس، النقل، لازم مذهب الإمام. لازم مذهب الإمام بالنسبة للتخريج الفقهي بطريق القياس، كما يقول عندكم المؤلف، قال يعد جمهور الفقهاء القياس من أهم الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، ويرونه مظهرا للحكم فيما لم يتناوله اللفظ لا مثبتا له، وبيانا لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل. وقد يختلف حكم التخريج نظرا لاختلاف نوع القياس الذي تم به التخريج، ويمكن أن نذكر ثلاثة أنواع من أنواع القياس أو من الصور التي يكفر بها القياس: ما قطع فيه بنفي الفارق، هذه الصور الأولى، ما قطع فيه بنفي الفارق، ويقابل هذا، قياس، ما يقوله الأصوليون قياس مع الفارق. نعم، قياس مع الفارق. فإذا قال يعني قاله قد ذهب جمهور الأصول الفقهاء أنه إذا قطع بانتفاء الفارق بين المسألة، نعم، بين المسألة التي لم يرد فيها عن الإمام شيء ونظيرتها من المسائل التي عرف فيها رأيه، فإنه يجوز نسبة حكمها إليه والقول بأن مذهبه فيها هو كذا، هو كذا. لماذا؟ لماذا يمكن أن يلزم هنا بقوله في هذه المسألة التي لم يقل فيها؟ لأنه قطع بنفي الفارق، قطع بنفي الفارق بين المسألة هذه المبحوثة مثلا وبين المسألة التي للإمام فيها قول، ولكن كما قال هنا ينبغي على المجتهد التأكد القاطع من عدم وجود فرق وحصول التشابه التام بينها. وقد اختار ذلك جمع من الأصوليين، منهم أبو الحسين البصري وإمام الحرمين الجويني وأبو إسحاق الشيرازي وابن قدامة الطوفي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فمثلا إمام من الأئمة يقول الشفعة في كل شيء، مثلا تكلم على مسألة من المسائل، أو عفوا على صورة من صور الشفعة، فقال أقول في هذه بالشفعة والشفعة عندي في كل شيء. فكل شيء يمكن أن يكون فيه الشفعة يمكن أن نخرجه على قول هذا الإمام. لماذا؟ لأنه هنا قطع لدينا بانتفاء الفارق. فمثلا إنسان اشترى حانوتا، عندنا نص من هذا الإمام أنه قال مثلا سئل عن عقار فقال الشفعة فيه عندي في هذا، والشفعة عندي في كل شيء. فقوله الشفعة عندي في كل شيء يمكن أن نخرج عليه كما قلت صور أخرى ومختلفة. هل تجري الشفعة في الحانوت ولا تجري؟ هل تجري الشفعة في البناء ولا تجري؟ إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه قطع بنفي الفارق. نعم، هو من أهم أنواع القياس. نعم، صورة من صور القياس، وهو هي من أهم أنواع القياس. قال ما نص على علته، أو ما نص، يمكن أن نقول ما نص على علته، يعني أن الإمام ذكر مسألة فنص على علته في تحريمه مثلا لهذه المسألة، يقول ذهب بالمناسبة للمسألة ما قطع فيه بنفي الفارق، من أراد أن يراجع يمكن أن يراجع كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فقد يعني توسع في هذا وذكر يعني صورا مختلفة. فقال هنا قد ذهب جمهور الأصوليين على جواز التخريج على ما نص الإمام على علته أو ما إليها. وقد اختار ذلك الحسن بن حامد رحمه الله وأبو الحسن البصري وأبو الخطاب وابن قدامة وابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم وغيرهم من وغيرهم نعم وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. ولأن كل من جوز التخريج بطريق القياس مطلقا فهو يذهب إلى جواز التخريج على منصوص العلة من باب أولى، غير أن هناك بعض الفقهاء الذين جوزوا هذا النوع من التخريج منعوا نسبة القول المخرج للإمام صراحة وجوزوه بأن يقال هذا مقتضى مذهبه، كما صرح بذلك ابن عابدين. أما الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى فقد منع من صحة هذا التخريج متمسكا أن قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه ما يجري مجرى النص أو ما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لا ينسب لساكت قول. فإذا تكلم إمام من الأئمة في مسألة من المسائل ونص على علتها، فوجدنا هذه العلة في أي مسألة من المسائل الأخرى التي لم يكن للإمام فيها حكم، ففي هذه الحالة المذكرة، كتاب المذكرة الشنقيطي رحمه الله، ففي هذه الحالة يمكن أن نخرج هذه المسألة على هذه العلة التي نص عليها الإمام. مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فكل مسكر من المسكرات يمكن أن نقول أنه حرام تخريجا على جواب الإمام أحمد رحمه الله، تخريجا على جواب الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك الذي نعم الأخت اللي سألت عن كذلك ابن حجر ابن حجر في تحفة المحتاج، الذي هو ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، ذكر يعني جملة من الأمثلة التي يعني قيل فيها بعدم نفي الفارق بينها وبين ما يخالفها، أو ما قطع فيها بنفي الفارق، في التحفة، في تحفة المحتاج، في أمثلة كثير جدا. الثالث ما عرفت علته عن طريق الاستنباط، يعني لا النص، وإنما عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستنباط. قال: وقد اختلف العلماء في جوازه وفي صحة نسبة القول المخرج إلى الإمام على النحو التالي: القول الأول لا يجوز أن ينسب مذهب إلى الإمام عن طريق القياس المستنبط العلة، والقول الثاني أن ما قيس على كلام الإمام فهو مذهبه الصح أن ينسب إليه، وهذا القول كما قال هنا أن الشيخ البحسين نسبه لجمهور العلماء، وذكر الأدلة لكل هذين القولين، ثم ناقش هذه الأدلة، ثم رجح بعد ذلك المؤلف، رجح بعد ذلك المؤلف في صفحة 508، قال: يظهر مما سبق ذكره من الأدلة والمناقشة أن القول بالمنع هو الأظهر لما يلي: أن الأصل في الاستنباط والاجتهاد هو الأدلة الشرعية، وتجوز الاستنباط بالتخريج على أقوال الأئمة، إنما هو استثناء خاص صوغه كثرة مجتهدي المذاهب وقلة أهل الاجتهاد المطلق أو المستقل، فضعفت الكفاية والاقتدار على الاستنباط من الأدلة مباشرة. كذلك سوغ هذا التخريج كثرة النوازل المعاصرة التي يصعب تصورها أو ردها، يصعب تصورها وردها إلى الأدلة والقواعد مباشرة لصعوبتها وغموضها. فهذه المسوغات للتخريج فتحت الباب للمجتهد، ولكن ينبغي أن يلجوه بحذر، فلا يجوز من التخريج على أقوال الأئمة إلا ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص الواضح العلة والدلالة. وبالفعل، لأن هناك بعض الفقهاء المتأخرين استرسلوا يعني واستطردوا في هذا، حتى أصبحت عندهم نصوص الأئمة هي الأصل، نصوص الأئمة هي الأصل، وغلب النظر فيها على ربما الأدلة الشرعية. قالوا: لا، أصبحت تقرأ العلماء نصوصا يرجع إليها، وتترك نصوص الشرع مع توفر الأدلة والعلوم الخادمة لها. خلاصة ما ذكره هنا أنه لا يرى التخريج باستعمال ما عرفت علته عند الإمام عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستنباط لا نصه عليها، نصه. ثم ذكر أمثلة عندكم في الكتابة، ويمكن أن تراجعوا هذه الأمثلة، من الأمثلة التي يعني خرجت تخريجا فقهيا على مسائل سابقة، من يعني مسائل معاصرة أو مسائل نوازل خرجت على مسائل سبق أن تحدث عنها الفقهاء، سبق أن تحدث عن الفقهاء، مثلا التأمين التجاري وحق التأليف والطبع والنشر، ومسألة التضخم، مسألة التضخم. فمسألة التأمين التجاري، وهذا من العقود المشهورة جدا، وحتى العقود التي تكره عليها بعض القوانين، بعض القوانين، قال: وهو من القواعد الجديدة التي لم تكن موجودة قبل القرن الرابع عشر الميلادي، ولهذا فإنه لم يرد بشأنه شيء في الفقه الإسلامي إلا ما ورد عن ابن عابدين رحمه الله تعالى بشأن التأمين البحري وتحريمه للسكرتة. وقد اختلف أحكام الفقهاء اختلفت أحكام الفقهاء المعاصرين بناء على اختلاف تخريجاتهم وتكييفهم من هذه النازلة، فمنهم من حرم التأمين بناء على تخريجهم لها قياسا على القمار، وهذا الأكثر على هذا، أو إنها من عقود الغرر اللي هي عقد احتمالي. ومنهم من جوز حكم التأمين بتخريجه على أنه من أنواع التبرعات. رأيتم إذن هنا اختلاف التصوير وتكييف المسألة، ثم بعد ذلك اختلاف استنباط الحكم لها. ومنهم من جوز حكم التأمين بتخريجه على أنه من أنواع التبرعات وليس من البيوع، أو تخريجه بالقياس على عقد الموالاة وعلى تحمل العاقلة الدية، تحمل العاقلة الدية، مع أن طبعا هذا التخريج على هذه فيه ما فيه. وحقوق التأليف والطبع كذلك، فمنهم طبعا من حرمها ومنهم من لم يحرمها، فمنهم من حرمها بناء على يعني قياسا على المصنوعات، لأن الكتابة يعني مصنوع فهو حق يعتبر حق الأنا مثله مثل الحق المحسوس. ومنهم من يعني لم يحرمه بناء على أن الكتاب الأصل أنه يعني نشر للعلم كما قال هنا، وترويج الفكر تحريره من كافة القيود، فلا يصلح أن يعني أن يحصر، فلا يصلح أن يحصر وأن يصبح هذا الحق حقا يعني شخصيا لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بإذن، إلا بإذن، لأن العلم الأصل فيه أن يشاع، أن يشاع، والأصل فيه أن ينشر، أن ينشر. وكذلك مسألة التضخم، كذلك مسألة التضخم، مسألة التضخم يعني فيها مجموعة من الكتابات الكثيرة، وخرجت على صور يعني مختلفة، خرجت على صور مختلفة. لعلنا نقف هنا على هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى لنا مقاصد الشريعة والتعرف على حكم النازلة بالرد إلى مقاصد الشريعة الأسبوع القادم، ثم نأخذ أمثلة فقط من الأمثلة التي ذكرها المؤلف التي هي عبارة عن تطبيقات فقهية. ونكون بهذا انتهينا من المادة، نكون بهذا انتهينا من المادة. طيب هل هناك أي سؤال؟ ممكن ماذا؟ ممكن تأملوا، ما فهمت. تؤجلوا أظن، فهمتها مما بعدها، تؤجلوا. يمكن تؤجلوا لنا تسليم البحث، ما رأيكم؟ خلونا نأخذ رأي الأكثرية. طبعا أنا على يقين أن الأكثرية ستصبح مع هذا الاقتراح. الأكثرية تريدون التأخير ولا في الوقت المحدد؟ نعم التأخير، نعم التأخير، التأخير. طيب أنا أخاف فقط أن البحث يشغلكم عن رمضان. رمضان سيأتي وهو شهر القرآن وشهر العبادة، فأخاف أن أكون أنا يعني السبب، أنا والبحث الذي كلفتكم به، فتنشغلون عن عبادتكم في رمضان. أكيد الله المستعان، الكمبيوتر انكسر، فأرجو أن تراعونا، لا من حقكم أن نراعيكم ما دام أن الكمبيوتر انكسر. طيب متى، ما رأيكم تحددون أنتم؟ نؤجله إلى متى؟ يعني الأمر قابل في الحقيقة للتأجيل، لأنه كما قلت لكم أن هذا البحث يشمل الامتحان النصفي والأخير إلى بعد العيد، بعد رمضان. يلا ولنحدد رابع يوم العيد، خلاص تم، تم إن شاء الله إلى رابع يوم للعيد، ما في إشكال. طيب إذن لا إشكال إن شاء الله، ويمكن الأخ المساعد يعمل إعلانا بهذا بأنه تم تأخير تسليم البحوث لا إشكال إلى رابع يوم العيد. حفظكم الله ورعاكم، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وجزاكم جميعا بارك الله فيكم، السلام عليكم. نعم بالنسبة للحساب أنا أغلقته في الحقيقة، عندي انشغالات كثيرة جدا في هذه الفترة، فأغلقته مؤقتا، ولعله إلى بعد رمضان، ولعله إلى بعد رمضان إن شاء الله، لأنه هو نوع من الإشغال الفيسبوك جدا والإقلاق. فالإنسان إذا عنده بعض الأشياء يكون مسترسلا فيها، فلابد له أن ينقطع. فنعم أغلقته مؤقتا إن شاء الله إلى بعد رمضان.